إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال تحده ثم تفرطه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. هذا دليل على أن الماء هو السائل الوحيد الذي يطهر النجاسة. أين موضع الدلالة منه؟ وين موضع الشاهد؟ قال ثم تقرصه بالماء. تقرصه بالماء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن هذا المزيل هو الماء يفهم منه أن غير الماء لا يطهر. هكذا أخذوا منه. هذه المرأة سيأتينا الحديث إن شاء الله في كتاب الحيض. قالت يا رسول الله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تستفتيني إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تفعل؟ قال تحده إن جمد على الثوب تحده ثم تقرصه بالماء. القرص يعني دعك يعني ضغط على الثوب فرقه بين الإصبعين بعد ما يحط الجامد منه ثم تضع عليه ماء وتفرقه بين إصبعيها. إيش تعرف الفرق هذا؟ يحلل أجزاء الدم العالق بالثوب يخفف شوي من أثره ثم بعد ذلك تغسله وكونه صلى الله عليه وسلم ينص على الماء كأنه يفهم منه أن غير هذا السائل لا يزيل. نعم. أمر بصب ذنوب من ماء فأفريق على بول الإعرابي ولأنها طهارة مشترطة أشبهت طهارة الحدث فعلى هذا لا بد من كونه طهرا. طيب. قال وأمر بصب ذنوب على بول الإعرابي. سيأتينا إن شاء الله في طهارة الأرض النجس كيف تطهر، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم سليم لما بال الأعرابي في المسجد قال هاتوا ذنوبا من ماء. الشاهد خص الماء من دون غيره من السوائل وقال أهريقوا على البول، أدل على أن الماء هو الوحيد الذي يطهر. عرفنا هذا؟ نعم. ثم قال ولأنها طهارة مشترطة شرط في إيه؟ الصلاة في صحة العبادة في صحة العبادة وأهمها الصلاة طبعا، إلا إذا كان العضو الذي يمس به المصحف النجس لا بد من غسله لا بد من تطهيره. فلما كانت إزالة النجاسة لا بد من إزالتها فيما يباشر بها المحرمات والطاعات كلمس المصحف وكلمس أوراق العبادة أو البيت العتيق لا بد من إزالة النجاسة من على اليد، وإذا أراد الصلاة لا بد من تطهير ثيابه وبدنه فهي شرط في صحة العبادة. نعم. فعلى هذا لا بد من كونه طهورا فتقول لا بد لا بد من كونه. الضمير في كونه يعود على إيه؟ نعم. إذا قال كونه طهورا لا بد من كونه طهورا، مقابل الطهور ما هو؟ نجاسة. لا عند طاهر المذهب غير طاهر. أحسن. مقابل الطهور الطاهر، قابل الطهور لكن عبسه وضده ما هو نجاسة. النجس. طيبة. فعلى هذا لا بد من كونه طهورا فتكون اللام فيه للعهد. يعني قال لو كان فيه موية وسكبت عليه إبريق شاهي كأنه يفهم منه أن هذا أصبح طاهر. قلنا هذا التقسيم فيما بدأنا فيه من الكتاب تقسيم بعض الفقهاء، والصحيح أن هذه المياه إذا خلطها شيء من الطاهرات عن غير عمد فهو طهور يصح الإنسان يتوضأ به ويصلي به. لكن في المذهب يقول لا، هذا الطهور طاهر يصح شربه وإزالة الأنجاس به لكن لا يتوضأ به. نعم. فتكون اللام فيه للعهد فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصح. لما قال على الأصح مقابله إيه؟ الصحيح. إن الصحيح طاهر تزال به النجاسات لكن لا يرفع الحدث. يتوضأ به ولا ما يتوضأ به؟ لا يجيزونه ذلك، لكن إزالة النجاسات يزيل فيها النجاسات. الماء الطاهر تزال به النجاسات لكن لا يرفع الحدث لا يتوضأ به. نعم. وعنه

يقتنونها للحراسة أو للصيد لغير هذين لا يجوز، لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذين الأمرين، لحراسة الأموال وحراسة الماشية أو للصيد يصيد به. فما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فتربية الكلاب لغير هذا النوعين لا يجوز، فمن اقتناها بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب المطلوب تطهيره 7 مرات، إحدى السبعات هذه يكون فيها تراب. وهذا الإناء إن كان فيه سائل ماء أو لبن إيش يفعل به؟ الرواية في صحيح مسلم قال فليرق مع الكبر، ما صح شربه ولا استعماله، دل على أنه تأثر بولوغ الكلب فيه. إذا ولغ الكلب هذا ما بقي من الإناء لابد من إراقته. طبعا العلم الآن اكتشف كثير من الكلاب نسأل الله السلامة والعافية أو بعضها فيها المرض، وهذا المرض قد يأتيها فجأة، قد يكون سليم قد يأتيها فجأة يعني. إذا جاء المرض فجأة وولغ في هذا الإناء فتكون العدوى، هذا مرض شديد خطير. من باب الاحتراز أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيما كلب حتى لو كان طاهر وولغ في هذا الإناء حتى لو كان صحيح الجسم، أنت إذا كان فيه سائل فارق السائل، وإن كان لا سائل فيه إنما لعقه بلسانه فلا بد من غسله 7 مرات، إحدى هذه السبعات بالتراب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذه 7 دل على أن نجاسة الكلب تخالف سائر النجاسات، فلا بد من تعيين العدد، لا بد من تعيين العدد، لا بد غسله 7 مرات. سيأتينا ما سألت عنه، اصبر. نعم. ولو كان سكره باب طاهرا لم يجد إراقته ولا وجب غسله، والأصل وجوبه عن نجاسة. هذا الكلام رد على بعض، كأنه أراد يعني يرد ضمنا على من قال بطهارة سؤر الكلب كالمالكية مثلا لا هو نجاسة، يعني السؤر يعني بقية ما يأكل بقية ما يشرب. أما الغسل فهم يقولون يغسلونه 7 مرات، فرق بين السؤر وبين غسل الإناء. هم يقولون يغسل 7 تعبدا لا لعلة، ما يعللونه، ما يقول النجاسة. ولذلك أكثر الرجل هنا بأنه نجس، ولو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء؟ كان قال استعمله احفظه، قد يكون سائل لبن مثل، ولبن عزيز وغالي له قيمته، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا السائل. فكونه أمر بإراقته لا معنى إلا النجاسة، هكذا يقولون لا معنى إلا النجاسة. قد قلنا احنا قد يكون المعنى أعم من ذلك، قد يكون لخطورة المرض فيه. نعم. ولو كان سؤره طاهرا لم يجد إراقته ولا وجب غسله، والأصل وجوبه عن نجاسة، ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن. ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن، قال في طهارة النجاسات ما عهدنا أن الشارع قال افعلوا ذلك الشيء ففعلناه تعبد. ما معنى التعبد؟ يعني الطاعة والامتثال لما أمر الشارع دون معرفة المعنى، امتثالا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أمره به رب العزة والجلال. فكونك تطيعك دون البحث، لا فكونك تطيع الأمر دون بحث عن علة أو معنى، هذا معنى التعبد.